قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك وجيه. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما إحاتٍ ثيبةٍ

ثلاث ايام بتبلغ، ثلاث ايام على عدد بتبلغ يعني بتبلغ. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم

بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. إلى يسرع وإياك وإيا أولادك وإيا ذريتك ودنيا وآخر يا رب يا رب. ليلة ليلة ليلة أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنينا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دخلها أخرج منها ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم.